نمت كله نمت كذا ها نام فعل نعم بضمير أحسن نقول بضمير رفع علشان نعم التوغير المتحرك نعم إزاء البيت نعم تمام وعلامة نصبه كيف علامة نصبه الظرفية هو منصوب على الظرفية وعلامة نصبه إزاء نعم فتح ظاهرة في آخر ها نعم مجرور بالإضافة شمع يلا أبو خالد حذاء إيش معنى حذاء هذا ظرف ظرف مكان ما هي بحذاء اللي تلبس بالرجل ايش بيتنا حذاء المسجد حذاء المسجد يلا اعرف بيت توافق يا ادم على ان بيتكم حذاء المسجد ها اول مثال مثال خير نعم بيت بيتنا بيتنا مبتدا نعم بيت مبتدا بيت مبتدا مبتدا بيت مبتدا ما هو مبتدا مرفوع بالمبتدا لا المبتدا ما يرفع بالمبتدا لانك لو رفعته بالمبتدا رفعته بنفسه يعني هو مبتدا كيف يرفع بنفسه بيت مبتدا منصوب بالابتداء منصوب هذا ارد من الاول اي لكن مرفوع بايش بالابتداء تمام يلا بيت مرفوع بالابتداء وانا رفع الضمه الظاهره اخره وانا نا ضمير بيتنا نعم ضمير ضمير ضمير متصل ضمير متصل ضمير متصل منصوب ما ضمير متصل مبني على السكون بيتنا ألف آخر مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل في محل يا بخاري نعم في محل جر بالإضافة مضاف إليه في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة طيب حذاء المسجد حذاء ظرف حذاء ظرف مكان نعم ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخره المسجد حذاء مضاف حذاء مضاف المسجد مضاف إليه نعم مجرور وعلامة جر الكسرة بإيش مجرور؟ مجرور بالكسرة الكسرة علامة مجرور بالياء بالإضافة مجرور بالإضافة علامة جر الكسرة الظاهرة على خير أحسن طيب يلا منصور الخبر ها الخبر نعم بيتنا مبتدا وين خبره والخبر متعلق اذا ظرف مكان متعلق محذوف تقديره كائن خبر مبتدا بيتنا كائن حذاء المسجد نعم منصور أي أنت تلقاء نعم أعرف وقف الماضي مبني على السكون نعم لاتصاله نعم نعم تلقاء ظرف مكان مبني ما هو مبني لا ظرف مكان منصوب بالفتحة منصوب على ايش منصوب على الظرفية نعم وعلمت نسبه الاطلاق على نعم البيت مضاف اليه تلقاء مضاف تلقاء مضاف البيت مضاف اليه نعم مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسره مضافه على طيب صح وش قال يا ياسر انت قلت صح ما الذي قال ها الاعراب صح وش قال في البيت مضاف اليه كان مضاف اليه وقفت تلقاء البيت هو وش قال ما انا اريد ان تعربه انت مضاف اليه يقول مضاف اليه هو قال ما هو أنت وقال مضاف إليه قال مضاف إليه نعم وش يقولون يا جماعة نعم هو قال مضاف إليه نعم قال مضاف إليه طيب زين ثم ها لا أنا عندي ثم هي الأولى ثم طيب يلا حجر جلست ثم أحد أخذ لا جلست لا تجلس يلا نعم وأزلفنا ثم الآخرين نعم أحسنت أعربها وأحسن وأحسن نعم أزلفنا فعل الماضي أزلفنا كذا جميع أزلف نعم علل اتصاله نعم هي مبيع السكون ليش لاتصاله بضمير رفع متحرك يا اخي عندنا القاعده هذه لاتصاله بضمير الرفع المتحرك يلا أزلفنا نا نعم طيب في محل صح في محل رفع فاعل ثم يلا نعم ظرف ايش نعم على ايش نعم استمر وعلمت نصبه نعم الآخرين مضاف إليه لا حسين مفعول به لإيش نعم كمل الآخرين مفعول به مفعول به موصول نعم الفتحة الظاهرة على آخره الياء إيش الياء نيابة عن إيش نعم لأنه هنا جمع مذكر سالم نعم والنون طيب هنا أخذت سؤال؟ أخذت أمس؟ أنت أخذت؟ أنت وش جاي يا شيخ؟ أنت ما أخذت يا حسن؟ خذ هنا. جلست جتنا كثيرا. والله يا أخي جلوسك أحسن من وقوفك الحقيقي. ها؟ تعلم في طيب. يلا. تعلم فعل ما مبني على سكون الصرف ولرفع المتحرك. نعم. ضمير متصل مبني على صرف محل رفع فاعل. نعم. هنا ضمير ضمير مكان. ضمير مكان. ضمير هنا ظرف فاعل. نعم. ظرف مكان مفعول به. منصوب على ضمير على متصل. خطأ. يا سلمان هنا ضرب مكان منصوب على ضربية. نعم ضربية خطأ. خطأ أو هو أنت آخر واحد خطأ. نعم علم نصب الألف خطأ. مبني على ايش؟ مبني على السكون في محل مبني على السكون في محل جر. كيف؟ جلست هنا ايه؟ في محل رفع. لا خطأ. لا خطأ. في محل نصب مفعول به خطأ. طيب في محل نصب الظرفية. سبحان الله عادة من ظروف الزمان. في محل نصب الظرفية. طيب نعم مبني نعم على السكون هنا آخر السكون مثل هذا مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان على الظرفية. محل نصب على الظرفية نعم ايه نعم على الألف هنا. طيب ناخذ ما انتهى الوقت باقي 5 دقائق يا جماعة وأكثر من 5 دقائق. طيب ناخذ عاد بالدور الآن واقفين في الصف الرابع أظن. ها كيف من جديد؟ يلا من جديد. ها ها والله ظاهر باقي فيه الصف الرابع عند حسن. لا بس هذا عن الدور الآن نمشي مع. طيب جلس فعل ماضي مبني على السكون في صالح ضمير رفع متحرك مبتدأ ضمير متصل مبني على ضمير رفع فاعل وصوفا انظر للمثال جلست وقوفا لا سبحان الله اين انت يا حسن؟ طيب عبد الوهاب شوف المثال الان جلست وقوفا صح إذن المثال خطأ. جلست قعودا عندك صح ولا لا؟ أي صحيح أعرف جلس فعل الماضي مبني على السكون للاتصال بضمير رفع متحرك نعم كتاب ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نعم قعودا حال لا بل يسر يا شيخ مصدر يا شيخ نعم مصدر منصوب على المصدرية نعم وعلى على ما تسبب الفتح الظاهر على. طيب هذا المصدر وش لفظي ولا معنوي؟ معنوي صح، لأنه وافق الفعل في المعنى لا في اللفظ. عندك؟ طيب، جاء القوم كلهم. نعم نعم، منصوب كلهم ولا كلهم؟ كلهم. إذن كل توكيد للقوم إيش؟ بالضم. طيب اعرف كلهم. أحسنت. طيب كلهم، كل توكيد لإيش؟ نعم. وتوكيد نعم، وعلامة رفعه. طيب نعم، اي كمل. مضاف اليه اي نعم، كلهم كلهم الها مضاف اليه مبني على ايش؟ على الرفع. ما يصلح المبني. شف المبني ما قالوا مرفوع ولا قالوا منصوب ولا مجرور. الها مضاف اليه مبني على الضم في محل نعم. احسنت. طيب لو قال قائل جاء القوم كلهم، وش تقول بكلامه؟ ايه انت خطا. طيب قال خطا، اجل اذن اقول جاء القوم كلهم خطا، لانه مجرور والتاكيد لازم يتبع المؤكد. طيب حسين عندك او اخذت؟ اخذت. ابراهيم اخذت؟ لا ما اخذت بعد الظرف، بعد غلط الظرف. خير ان شاء الله، نصدقك ان شاء الله ولا انت. يلا انتهى انتهى يا رجال. جاء زيد نفسه، نعم ترى السؤال الجميل. نعم توكيد ليش؟ نعم توكيد لزيد وتوكيد المرفوع. أحسنت. طيب خالد أخذت؟ ها؟ لا تدري؟ أخذ الظهر ما أخذ. اللي بعده لا ما أدري. أباك جالسا، المثال صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. طيب رافع على الماضي مبني على السكون للصالح بدل رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أباك أبا اسم أبا أبا مفعول به منصوب على وعلامة تنصيب ذلك لأنه من الأسماء الخمسة. الألف نيابة، نيابة عن الفتح. نعم لأنه من أسماء الخمسة. نعم والكاف ضمير ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر للرفع. جالسا حال منصوب حال منصوب على تسكين فتح الظهر على آخر. صحيح حال منصوبة، حال منصوبة هذا الحال، مع النصب فتح ظهر آخر في آخر، هذا اللي هو كرب المنصوب. ها؟ الحال المنصوب. إيه هو يقول هكذا مذكرا لفظا. إيه يعني قصدك التذكير والتأنيث. طيب لا بأس. جالسة ما هي جالسة. كلكم متفقون على أنه صحيح، ما فيه مناسب. لا جالسة ما كل شيء مقرب. ها؟ لا يمكن يتأول الرجل من شافه في المنام. لا الحلوم ما هي بعلوم. لا هذه نقول رأى، إن كانت رؤية بصرية فالإعراب كما قلت، لأن رأى البصرية لا تنصب فعلا واحدة. ها؟ فعلا واحدة. وإن كان قلبية وإن من أخوات ظن فإن جالسا يكون مفعول ثاني. مفعول ثاني. ها؟ وأبا مفعول أول. فهمت زين؟ والكلام للجميع. ولهذا يحسن مثل هذا الإعراب أو مثل هذا التوجيه، إذا وجه السؤال أن يقول المسؤول رأى ما هي؟ هي بصرية ولا علمية قلبية؟ إذا كانت بصرية فإحنا نجعل أبا مفعولا به منصوبا وجالسا حال. إذا كانت علمية قلبية فأبا مفعول أول وجالس مفعول ثاني. طيب لا حسب يعني مثلا واحد مثلا جال مني قال رأيت أباك جالسا في المسجد مثلا، هل نعرف أنها رأى بصرية؟ هنا يلا اللي بعده ما اخذت. ها طيب زين. اقبل زيد وعمر. اقبل زيد وعمر. نعم. اقبل فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح الظاهر في اخره. زيد فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة، وعمر معطوف، والمعطوف على المرفوع على إيش؟ على زيد. نعم. والمعطوف على المرفوع مرفوع به. نعم. بعده جاء القاضي والفتى. وعلامة رفع الضمة مقدرة، علامة رفع الضمة مقدرة منع من ظهورها التعدد. ليش قلت القاضي اللي الثقل وهذه الفتاة التعدد؟ لأن القاضي أخذها ياء والفتاة أخذها ألف. أحسنت. طيب مررت نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى هنا طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى طلحة. ها؟ طلحة. طلحة. نعم. إيه. الجماعة كلهم خالفوا. ماشي. أي نعم. طلحة. إلى طلحة. شيخ. أيضا الجماعة خالفوا. ها؟ نص. إن كان طلحة شجرة شبه شجرة. أي. طرحة. ايش؟ طرحة. نعم. كانت الشجرة. نعم. وإن كانت العلم المعروف نقول إلى طلحة. إلى طلحة. طلحة. أي. سمعت يا أخ؟ إذن فص. فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف؟ فأنا أقول لك اسم شجرة.

تاخذ. طيب أقبل الراكب مسرورا. أقبل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. الراكب فاعل مفعول بضم الظاهر على آخره. مسرورا حال منصوبة منصوبة بالحال. حال من إيه؟ حال من الراكب. نعم منصوب على حال. وعلم نصبه؟ علم نصبه الفتح الظاهر على آخره. طيب وأتوني بأهلكم أجمعين. حسن وقدر. نعم أتوني أتوني أتوني فعل أمر. كله كل أتوني فعل أمر. ائتوا. نعم ائتوا فعل الأمر. مجزوم؟ لا ما هو. ابن مالك يقول وفعل أمر ومضي بني مبني على السكون. على السكون؟ لا ائتوا. لا لا حذف النون لأن هذا موجه للجماعة فيكون مبيا على حذف النون والواو. واو في محل ضمير. مبني ضمير متصل ولا منفصل؟ ها مبني على السكون في محل رفع. طيب والنون للوقاية. نعم والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب. نعم فمزكم. صح. بأهلكم الباء حرف جر. نعم وأهلي اسم مجرور. أهلكم اسم مجرور بالباء على الدرع بكسرة. أهلي مضاف والكاف. كيف كسرة؟ بأهلكم كسرة. اجزم بكسرة يقين. وش يقولون؟ طيب مجروع عند الكسرة أهل مضاف. ترى بعض الناس يجيب جوابا صحيح لكن ما يصير له ضلوع. قلت ها أشكل عليه الأمر هو واضح عنده لكن ما شاء الله ضلوعك قوية. زين أهلكم أهلكم أهل مضاف والكاف ضمير متصل مبني على ضم محل جر الإضافة. أحسنت. والمين على مثال. نعم مسلمين حال. لا أجمعين. أجمعين حال. حال توكيد. توكيد ليش؟ لأهل. لأهل. نعم منصوبة. كيف منصوبة؟ أهل هو منصوب ولا غير منصوب؟ ها؟ نعم توكيد لأهل المجرور. وتوكيد المجرور مجرور مثله. نعم وعلم الجر هي. خليك معنا يا خليك معنا. وعلم الجر سواء لأن حق جمع الكسر. نعم والنون والنون عوض عن التنوين بالسلم. أحسنت. تمام. الأخ أعجبني زيد خلقه. أعجبني أعجبني كلها. أعجبني. نعم. الفعل الماضي مبني على الفتح. نعم. ظهر على آخره. نعم. والفاعل. ألي أعجبني. أو الفاعل عليا ما هو قبل الفاعل يا أخي خليك هذا إن شاء الله ما نغرك المرة عليا عليا في محل نصب مفعول ضمير ضمير متصل في محل نصب مفعول تمام زيد أعجبني زيد زيد مبتدأ كيف مبتدأ لا يا أخي ما أنت بتهوت تحطه هناك أغادي هنا أنت وتدور فاعل طيب خلقه أنت ما قرأت معنا باب البدل؟ نعم جديد طيب أجل محذور نعم خلق بدل بدل منين؟ من زيد وبدل مرفوع الضمير وخلق مضاف والهاء ضمير متصل تشتمل على ضم في محل جر جرار أحسنت نعم بدل إيش؟ أي يقول لك عبد الرحمن بدل إيش نوع إيش نوع هالبدل هذا؟ بدل كل من بعد كل من بعد بعض من كل ولا بعض من كل الخلق ما هو بعض الإنسان شيء من شيء هذا عام خصص الكل من اجتماع بدل اجتماع مثل أعجبني زيد خلقه أعجبني زيد علمه أعجبني زيد ثوبه أعجبني زيد سيارته أعجبني زيد بيته وما أشبه ذلك كلها يسمونها بدل اجتماع يلا يا آل أو أخذت نعم يلا تقول قام زيد وعمر فبكر ثم خالد ما خالد ذكره قام في الماضي نعم مبني على الفتح ثم لا زيد زيد فاعل نعم زيد فاعل فاعل مبني فاعل مرفوع فاعل مرفوع مبني على الفتح وعلامة رفع ما هو مبني مرفوع طيب وعمر الواو حرف حرف عطف نعم عمر معطوف العطف يحتاج الى معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع نعم وانا مترفع صح عمرو ثم لا فبكر فاء السببية لا الفاء حرف عطف نعم فاء حرف عطف بكر لا بكر معطوف على على عمرو ولا على زيد لا على على عمرو وش ليش على عمرو الفاء مرتبط مع مع مع زيد ومع زيد كل الفاء والواو مرتبط واحد يقولون اذا اجتمع معطوفات فالعطف يكون على اول واحد منها والاول اللي عندنا زيد زيد على زيد والمعطوف على المرفوع نعم وعلامة رفعه ثم خالد ثم خالد ثم ثم حرف عطف

جاءني زيد يضحك، ونجعل يضحك حالا حال وراء ما نجعل، هذا فعل ذا طيب إذا ما يكون حال، لا يكون حال أي فنقول نقول جملة الحليم في محل. طيب فهمت الجواب؟ أنا قلت لكم إن الفعل يأتي في موضع الحال، لكن لا هو ليس الفعل نفسه بل الجملة في موضع نصب على الحال، ولهذا يعربها الأخ عبد الله. أعرف جاء زيد يضحك. نعم. طيب فاعل، طيب فاعل مرفوع ولا منصوب؟ نعم مرفوع وعلامة رفع. طيب يضحك، لا اعربها أولا. ها. فعل ما هو فعل؟ طيب قل انه فعل. ها. ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فعل ماضي مرفوع. اي لا اس اس اس حسن اس. ها. طيب أين الفاعل يضحك؟ الفاعل كيف سيد؟ سيد قلت إنه فاعل، فاعل فاعل جاء ضمير مستتر. ها. جوازا أو وجوبا؟ وجوبا أو جوازا؟ وش العلامة على المستتر وجوبا والمستتر جوازا؟ ما كان تقديره؟ جواز إذا جاء، إذا جاء على هو وهي واللي معنى يضحك إذن جوازا. طيب والجملة في محل نص على الحال. تمام. طيب الأخ اسمك؟ يلا يا عبد الله. ركبت الفرس مسرجا. أعرف. أعرف. ركب. ركبت فعل وفاعل. نعم. ركب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المفعول. نعم. والتاء فاعل. التاء الفاعل. والتاء ضمير مستتر. مستتر؟ ضمير. أظن. والتاء ضمير متصل. مبني على الرفع في على. نعم. محل رفع فاعل. نعم. والفرس فاعل مرفوع مفعول به مرفوع بالضم منصوب بالظاهره على ومسرجا حال منصوب. منين حال؟ حالا من الفرس. نعم. حالا من الفرس منصوب بالظاهره على الحال. منصوب على الحال. منصوب على الحال. وعلامة نصبه؟ علامة نصبه فتحة مظاهرة في آخره. طيب. لكن لما خصصت بالإضافة بالوصف جاز منها الحال، ولهذا ما ذكرناها الآن لأن المسألة اختصار. نعم. عرف الحال في اصطلاح النحويين. نعم. المفسر. لإيش؟ لما قبله من ذا؟ طيب أليس المفسر، أليس المنصوب المفسر من ذا من الهيئات؟ طيب وش معنى بها؟ لم يعلم جهل ولم يعلم. إيه خفي ولم يعلم. طيب هل له ضابط عبد الملك؟ الاتحاد اي انه دائما منصوب لا طيب انا انا انا صاحبه لا يكون الا معرفه ان يقع جوابا لكيف ان يصح ان يقع جوابا لكيف هذا الضابط نعم اشرح لنا هذا بمثال لا ما هذا الحال لان شو اذا جاء الاسم جاء زيد الراكب لأنك تقول كيف جاء زيد فالجواب راكب طيب يقول هل يمكن أن تكون الحال معرفة نص الحال لا تكون معرفة لا تكون لنا كذا طيب كيف نجيب عن قول العرب جاء زيد وحده قالوا ان وحده بمعنى مفردا مؤول منفردا الى منفردا تمام طيب يقول مؤلف ان الحال لا تكون الا بعد اتمام الكلام ايش معنى هذا يعني لو الحال تاتي بعد ما يتم الكلام فنقول جاء زيد فتم الكلام جالساً أو ماشياً أو راكباً لو مثلاً جيداً راكباً لا تم الكلام لم يتم فيه ثلاثة صحة هذا طيب صحيح يا جماعة يعني ما تكون إلا بعد تمام الجملة جاء زيد تمت الجملة تقول راكب زيد قادم راكباً صح ولا لا زيد قادم راكبا يصح لأنه بعد تمام الجملة لكن لو قلت زيد راكبا ما صح لأنه قبل تمام الجملة طيب هل يكون صاحب الحال معرفة حمد لا يكون إلا معرفة أو هل يكون معرفة لا يكون إلا لا يأتي نكرة لا يأتي نكرة صح لا يكون إلا معنى إلا أنهم قالوا إن النكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال كما لقول جاء رجل راكب ضاحكا يجوز ويجوز جاء رجل راكب ضاحك لكن لو نصبتها على الحال فلا بأس طيب نأخذ الإعراب الآن بالدور على من ما بدأنا أي ما بدأنا طيب نبدأ من الأول شربت اللبن ساخنا نعم نعم ضمير متصل نعم ها ايش اي نعم صحيح نعم نعم اللبن ساخن الحال مفعول به منصوب على من نصبه نعم ساخن حال منين حال من ولا من التاء حال من اللبن طيب ماشي حال منصوب بالفتح الضايعه منصوب على الحال وعلى نصبه طيب شربت ماء باردا صحيح المثال انتبه شربت ماء باردا نعم ماء نكرة اي وباردا باردا ما هي بحال لكن اي ما خالف اذا يصح على انها تكون باردة صفة زين طيب اعرفها